بعض الناس يستأجر أجيرا، فترى الأجير لا يتقن العمل إلا أمام الكفيل، وبعض الكفلاء يظلمون العمال في حقوقهم أو يؤخرونها عليهم، هل من توجيه لهؤلاء أحسن الله عليكم؟ الجواب يقول الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للشخص أن يظلم، ولا فرق في ذلك بين ظلم الوالد لولده أو الولد لوالده أو والدته، أو الأخ لأخيه، أو الجار لجاره، أو الزوجة لزوجها، أو الزوج لزوجته، أو الشخص إذا استأجر أجيرا، أو أي فرد من أفراد الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وحرمه على خلقه من جهتي أنه أن بعضهم لا يظلم بعضا. ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض الأشخاص يأتي بخادمة، يأتي بسائق، يأتي بعمال، ولكن يكون عنده تصور في نفسه أنه يستطيع التصرف فيهم كيف يشاء، لأنهم ليسوا في بلدهم ولا يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم. وقد سألني بعض العمال فقالوا: إن الكفيل يجمعنا في السكن ويضربنا حتى نوقع على أننا استلمنا أجورنا منه ونحن لم نستلم شيئا. وسألني أيضا بعض العمال فقالوا: يوقع العقد معنا في بلادنا ب600 ريال للشهر، فإذا جئنا هنا أجبرنا على أن الأجرة تكون 300 ريال. وعلى هذا الأساس فكل شخص كائنا من كان لا يجوز له أن يظلم من ولاه الله أمره، ولا يجوز له أن يظلم من لم يوله الله أمره لكنه قادر على ظلمه بعلمه أو بغير علمه، لأن هذا الظلم الذي يقع يكتب في صحيفة الشخص، وإذا جاء يوم القيامة جاء المظلوم يطلب حقه من الظالم، فينظر في سجل الظالم، فإذا كان له حسنات في سجله أخذ من حسناته ودفعت للمظلوم، وإذا فنيت حسناته بالنظر إلى كثرة الظلم الذي يقع منه في الدنيا فإنه يؤخذ من سيئاتهم وتضاف إلى سيئاته ثم يلقى في النار. فعلى الشخص أن يتخفف ما دام على قيد الحياة، فقد قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعليه أيضا أن يتذكر أنه إذا كانت عنده قدرة على الخادمة أو السائق أو العامل أو أي شخص له سلطة عليه، إذا عليه أن يتصور قدرة الله جل وعلا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبالله التوفيق.